Book 2 87 87 87 Passé des modaux 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 Nous devions arroser les fleurs. لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Nous devions ranger l'appartement. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Nous devions laver la vaisselle. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Vous deviez payer la facture. هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Vous deviez payer l'entrée. هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Vous deviez payer l'amende. هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Qui devait dire adieu؟ من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Qui devait aller à la maison de bonne heure؟ من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Qui devait prendre le train؟ من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Nous ne voulions pas rester longtemps. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Nous ne voulions rien boire. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Nous ne voulions pas déranger. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. Je voulais juste téléphoner. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Je voulais commander un taxi. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. En fait, je voulais rentrer à la maison. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Je pensais que tu voulais commander une pizza. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.